السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصر المستضعفين ومجيب المكلومين وقاهر الجبابرة والمعاندين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله هي المخرج من كل فتنة. أيها الأحبة، وقوع المصائب والفتن وفقد الأرواح سبب للرجوع والتأمل في المصاب وأسبابه والعبرة منه وكيفية وقوعه حتى لا يتكرر فيكون تأثيره أعظم وكارثته أكبر في أمة عبثت بها المحسوبيات والفساد وهي لا تعي حاضرها ولا تعالج مشكلاتها. ولذلك فإن الرجوع إلى مبادئ الشرع القويم تصلح الحال، ومن ذلك التركيز على أهمية مبدأ من المبادئ العظيمة، ألا وهو الأمانة التي نذكرها حينما أضيعت، لأنها حينما أضيعت ضاع الناس معها، وخيانة الأمانة سبب لكل فساد وبلية. وما تؤتى البلاد ولا تخرب إلا بخيانة الأمانة. فالأمانة عباد الله أمرنا بحفظها ورعايتها والقيام بها وأدائها إلى أصحابها، وهي من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن أداءها والقيام بها إيمان، وأن تضييعها والاستهتار بها وخيانتها نفاق وعصيان. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فمن حرم الأمانة حرم كمال الإيمان، ومن تلبس بالخيانة فبئس والله البطانة، وتلك علامة النفاق. ومن كمل إيمانه كملت أمانته، وأدها على أتم الوجوه. وإذا ضاعت الأمانة سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، وقامت الثورات والفتن، وأكلت أموال المسلمين بالباطل. إذا ضاعت الأمانة وتفشت الخيانة فباطن الأرض خير من ظاهرها. وأعظم الخيانة إذا كانت خيانة لله والرسول وللمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نزلت هذه الآية في أحد الصحابة، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فقصر فيه. وهكذا تضيع الأمانة من قبل من وكلت إليهم المسؤوليات، فإذا بهم خونة للأمانة وغششة للراعي والرعية، وهذا من أعظم الذنوب. فالأمانة عباد الله تنظم شؤون الحياة كلها، من عقيدة وعبادة ودولة وأدب ومعاملة. والأمانة بهذا المعنى وهذه الحدود سر سعادة الأمم. ويوم كانت أمتنا من أصدق الشعوب والأمم في حمل الأمانة والوفاء بها، كانت خير أمة أخرجت للناس. استدان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي موسى الأشعري حين كان واليا على الكوفة أموالا من خزينة الدولة ليتاجر بها على أن يردها بعد ذلك كاملة غير منقوصة. فاتجر ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فربح من تلك التجارة. فبلغ ذلك عمر فناداه فقال له: إنك حين اشتريت أنقص لك البائعون في الثمن، ولما بعت زاد لك المشترون في الثمن، لأنك ولد أمير المؤمنين، فلا جرم أن كان للمسلمين نصيب فيما ربحت. فقاسمه نصف الربح واسترد منه القرض، وعنفه على ما فعل، وعاقب أبا موسى لتصرفه رضي الله عنهم أجمعين. وهذه أمانة الحاكم الذي يسهر على مال الأمة فلا يحابي بها صديقا ولا قريبا ولا حزبا. الأمانة في نظر الشرع هي شعور المرء بمسؤوليته في كل أمر يوكل إليه. وبعض الناس يقصرون فهم الأمانة في حفظ الودائع والأموال، وحقيقتها في دين الله أضخم وأجل. فهي الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها، كما ورد في الدعاء للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد. بل كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ضياعها: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. من معاني الأمانة وضع الشيء في المكان الجدير به واللائق له، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به الكفء لهذه الوظيفة. فلا اعتبار للمجاملات ولا المحسوبيات ولا القرابات، حتى الصحبة لا ينظر إليها. جاء أبو ذر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني أميرا؟ قال فضرب يده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. إن العبادة الشخصية ليست لازمة لصلاح المرء لحمل الأمانة. فقد يكون الرجل حسن السيرة حسن الإيمان، لكنه ليس أهلا للمنصب. انظروا إلى يوسف الصديق عليه السلام حينما طلب أن يدير أموال مصر، لم يذكر نبوته وتقواه، بل طلبه بحفظ بل طلب الإدارة بحفظه وعلمه، فقال: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فالأمانة تعني أن نختار للأعمال أحسن الناس قياما بها. فإذا ملنا عنه إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة، فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز خيانة فادحة. وإن الأمة التي لا أمانة فيها الأمة التي لا أمانة فيها هي التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم وتقدم من دونهم عليهم. وقد يتسبب ذلك بالفتن. الأمانة حرص المرء على أداء العمل المنوط به بإحسان ويسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه، واستهانة الفرد بما كلف به هو من الفساد في كيان الأمة. وخيانة الواجبات وتقديم القرابات والمحسوبيات تتفاوت إثما ونكرا، وأشدها شناعة ما أصاب الدين وجمهور المسلمين. وتعرضت البلاد لأذاه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فهو أمين عليه، يجب أن يؤدي الأمانة فيه. فالقاضي أمين، والأمير أمين، وأئمة المساجد وخطباؤها أمناء، ومدراء الدوائر أمناء في أقوالهم وأفعالهم. يجب عليهم أن يتصرفوا فيما يتعلق بولايتهم بالتي هي أحسن، وفيما ولوا عليه حسب ما يستطيعون. وأولياء اليتامى وناظر الأوقاف، كل هؤلاء أمناء، يقوم بها بالتي هي أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم من أمير عامه. رواه البخاري. أي تولى أمور الناس ومشاريعهم فنام عنها حتى أضاعها. من خيانة الأمانة أن يستغل الرجل منصبه لجر منفعة إلى شخصه أو قرابته أو أصدقائه، فإن التشبع من المال العام جريمة. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وهذا للتعفف عن استغلال المنصب ورفض المكاسب المشبوهة. أما الذي يلتزم حدود الله في وظيفته ويقوم بواجبه فهو عند الله من المجاهدين لنصرة دينه وإعلاء كلمته. قال عليه الصلاة والسلام: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه الطبراني. فالأمانة تدعو النفس للبعد عن الدنايا، وتمثل الإيمان عملا وقولا، وليس بترديد الآيات والسنن فقط. والبعض يزعمون للناس ولأنفسهم أنهم أمناء على الأمة، ولكن هيهات أن تستقر الأمانة في قلب تنكر للحق وأهله. فمن الأمانة حماية الدين وتعاليمه، ونبذ مبادئ التغريب التي تفسد الأمة وتسبب لها العقوبات الماحقة والفيضانات المهلكة. هذه إخوتي معاني الأمانة التي نحتاج إحياءها واستحضارها في مجتمعاتنا ومسؤولياتنا. ولما أوكلت لنا الأمانة أصبحت غريبة اليوم في بعض المجتمعات. نسأل الله الإعانة على أداء الأمانة. عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم حدثنا عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة وأنها من علامات الساعة، حتى ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل أثر المجل أي أقل، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. رواه مسلم. الأمانة إخوتي فضيلة ضخمة ثقيلة تحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أهمية الأمانة الموكلة لنا، فما نهتم به هو اختيار الأمناء على الدين والأخلاق والأمة ومشاريعها، وأن نتجنب أولئك الذين يتخذون من صيغ المدائح الفارغة والمجاملات المذمومة والمزاعم المكذوبة حيلا لإثراء جيوبهم وملء خزائنهم، وغش للمسؤولين، وتشبع من المال العام على حساب حياة الناس وصلاح البلدان، فينتج من ذلك الفساد والإفساد العظيمين، وهذا من إضاعة الأمانة. نتذكر الأمانة وأهميتها، ونحن نرى هذه الأحوال التي تعصف بعدد من بلدان المسلمين، أحوال عظيمة أقلقتهم في معاشهم ودينهم وأحوالهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى عليه الصلاة والسلام يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. فالمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد تتطلب خلقا لا يتغير بتغير الأيام، وذلك هو جوهر الأمانة، وهو ما يحافظ عليه ويكون شعارا يدعى إليه. لا بد من ضمان العدل وحقوق الناس ومصالحهم ومعاشهم ومعادهم، وأن نحذر ونحذر من العبث بمصالح الناس وهدم منجزات الوطن وإثارة الفتن والتعدي على الأراضي والحقوق كائنا من كان، فهذه خيانة للأمانة الملقاة، تستلزم المحاسبة والتشهير بمن خانها للعبرة والعظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وتزكي أعمالنا وترزقنا الصدق والأمانة وتطهرنا من الكذب والخيانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الفتنة مؤلمة، وهي سبب للفوضى، والدماء التي تراق أشد ألماً بالصراعات بين المسلمين مما يندى له الجبين ويحتار فيه الحليم. إلا أن واجبنا معرفة موقف المسلم من الفتن وأسبابها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منها، ومن أن يترك الناس للتناحر بينهم والكيد فيما بينهم، فتلك فتنة يمكن أن تبدأ ولا تعرف نهايتها. عباد الله، إن عودة لنصوص الكتاب والسنة والتأني في تقييم ما نراه من أحداث وفتن هذه الأيام في أرض الكنانة، في أرض مصر وغيرها، هي ما ينبغي للمسلم، لا أن تكون نشرات الأخبار ومحلليها مرجعنا التي ما ندري ما هدفها ولا هدف بعض المشاركين بها. فمن المؤلم، من المؤلم أن ترى أناسا يؤذون ويحاربون ويحرمون من حقوقهم المشروعة. الفتنة نائمة عباد الله، لعن الله من تسبب بها أصلا وأيقظها. لماذا؟ لأن الفتنة لا يعرف آخرها من أولها. الفتنة أن يمنع الإنسان من تطبيق شعائر دينه وسنة نبيه في بلده الذي عاش فيه ودينه الذي ولد عليه. الفتنة أن تنهب أمواله أو مقدرات بلده. الفتنة بنشر الأفكار الضالة الهدامة وإغراء الشباب بالتحركات الغير معروفة الهدف أو باستثارتهم في دينهم وأخلاق أمتهم. الفتنة بالعمالة والخيانة وإهمال الأمانة. الفتنة بإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام الأمة. الفتنة أن يترك الفقر والبطالة بلا حلول ويعيثان فسادا بالناس ليكون سببا يستغله كل من يريد الشر للمجتمعات. الفتنة إخوتي مصيبة حذرنا منها صلى الله عليه وسلم حين قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. من أخطار الفتن أنها تلبس على المسلم فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وقد تعميك وتصمك وأنت لا تشعر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي فتن في آخر الزمان يكثر فيها القتل، حتى إنه من شدة الفتن يمر الرجل على القبر يقول: يا ليتني مكانك. الفتنة فيها ضياع العقل والهدف. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا المقتول على أي شيء قتل. كل ذلك لنحذر منها بفعل أو قول أو رأي. فالواجب على المسلم وقت الفتن والأحداث أن يتأنى بتقييمها ويبتعد عنها، وأن يكون عادلا في قوله وعمله. ومن الفتن التعصب للأحزاب والأقوال والقبائل وعصبياتها. من الفتنة الاستطالة في أعراض الناس وأموالهم ودمائهم. من الفتنة النيل من الدين وشريعة رب العالمين والتسويق لأفكار مضللة هدامة للدين والخلق. عباد الله، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على واقع مرير في عالمنا الإسلامي والعربي، وكيف آل إليه الحال من هذا التشرذم والضعف والمهانة ورخص الدماء والقيم وفقد للأمانة وانتشار للخيانة والعمالة على حساب الأوطان والشعوب. إنها فتنة تدع الحليم حيران، وكأن قدر هذه الأمة أن يصبح ضعفها بهذا الشكل بين عجز العلماء وجهل الأبناء وتسلط الظلمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الفتن إخوتي تحتاج إلى تأمل وتوقف، وليس إلى سرعة وتعجل، فما تفسده الفتنة لا يمكن لأحد إصلاحه. إذا غاب العلم الشرعي أو حورب تحولت الطاقات إلى كوارث. إذا غاب الإصلاح والنصح وحل محله الظلم وفقد العدل، فتح المجال لكل مفسد يريد إثارة الفتن بين الشعوب. إذا غابت الحقيقة الإعلامية، فتح المجال لكل من يريد نشر الإشاعات الباطلة والمغرضة التي تؤثر على عقول الضعاف فيتلاعب بهم الإعلام المأجور، أو يسمح لتدخل خارجي لا يبحث إلا عن مصالحه. وهذا من أعظم الفتن التي يجب الحذر منها. إذا اشتغلنا بتتبع عثرات بعضنا البعض وتجرأنا على التجهيل والتبديع، إذا تجرأنا على التكفير لبعضنا، حينئذ تكون الفتنة والفرقة للجاهل والعامة. لا يسمع لعالم أو ناصح، فإنها كلها فتن يراد نشرها في كل قطر ومصر، ولا تؤدي إلا إلى دمار البلدان. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. عباد الله، الهدم سهل، وسفك الدماء إذا فتح صعب إيقافه، وإذا استرخصت النفوس عمت الفوضى. والبناء هو الصعب، تربية النفوس وإصلاحها أصعب، وقبول النصح أفضل. هذا هو طريق المرسلين. فالتصرفات اللامبالية بشعور الناس والسلوكيات القاتلة لا تبني بيتا ولا تعمر مسجدا ولا تفتح مدرسة ولا تعلم جاهلا ولا ترشد ضالا ولا تطعم جائعا ولا تعالج مريضا. حسن النية وصلاح القصد إذا وجد فإنه لا يكفي وحده البتة، بل لا بد أن يقترن به صحة المنهج والدين وحسن العمل، وبخاصة الأعمال المتعدية التي تمس الأمة والديار. أيها المسلمون، العصمة ليست لأحد من البشر سوى أنبياء الله فيما يبلغون عن الله، والحق ضالة المؤمن، فلا بد من الحرص على اجتماع الكلمة ونبذ التفرق ونشر العدل والبعد عن الفتنة وحفظ حق الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح للحكام وحب أهل الإسلام. واعلموا أنه لن يسلم من الفتن إلا من راقب الله في سره وعلى نيته، ونظر في عقبة أمره، وراجع أهل العلم والمعرفة وذوي الفهم الراسخ والنظر الصادق الذي يصلح ولا يجامل ويسد باب الفتنة ويزيل الفرقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إننا مع غبش هذه الرؤى ومع ما نراه من أحداث تمس إخواننا المسلمين لا نملك إلا الدعاء. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك أنت رب السماوات والأرض، اللهم اكفنا شر الفتن والمؤامرات، اللهم اكفنا شر الفتن والمؤامرات، اللهم اكفنا شر الفتن والمؤامرات، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت رب العالمين. اللهم ثبت الأمن والأمان والإيمان في أرض مصر، اللهم ثبت الأمن والأمان والإيمان في أرض مصر وسائر بلاد الإسلام وكل إخواننا في مصابهم. اللهم أمن خوفهم واجبر مصابهم واحفظ عليهم أمنهم في بيوتهم وعيالهم وأسواقهم. اللهم جنبهم الفتن والمؤامرات التي تراد بهم، واجمع كلمتنا وإياهم على الحق والدين وشريعة رب العالمين. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر المظلومين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم إنا سائلوك فأعطنا، اللهم استجب لنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.